بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. ذكرنا بالأمس اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، من يعيده علينا؟ ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ تفضل. أحسنت. ما هو التحريف؟ أي هذا الإلحاد هو الميل. التحريف التغيير، التحريف والتغيير، أيهما يستلزم الثاني؟ التحريف يستلزم التعطيل أم التعطيل يستلزم التحريف؟ نعم. ما هي قواعد أهل السنة في أسماء الله وصفاته؟ ذكرنا ثلاث قواعد كبار يعتمدها أهل السنة في أسماء الله وصفاته. توقيفية، فلا يجوز أن نسمي الله أو نصفه بإيش؟ صحيح. أي نعم. ثالثا، لا نعلم كيفية أسماء الله وصفاته. طيب، جمع الله فيما جاء في القرآن والسنة بين النفي والإثبات، ما مثال النفي في صفات الله؟ نعم، نفى الكفر، لم يكن له كفوا أحد. والإثبات؟ نعم، الرزاق، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما أقسام النفي؟ النفي له أقسام، ما هي؟ لا، النفي ما أقسامه؟ ما هما؟ الحمد لله. نعم، نفي المحض، ومثاله إذا كان ليس بخيل يعني كريم، يكون كريما. طيب النفي الثاني وشو؟ يتضمن كمال ضده، مثل إيش؟ ما هو كمال الضد؟ ما هو كمال الضد؟ أن الله أحد كامل في أحديته، ايش تقول؟ أي نعم، مثل ايش؟ أي نفي الظلم عن الله يثبت كمال العدل. طيب النفي المحض مثل ماذا؟ أي نعم، لست خسيس، هذا نفي محض. يقول الشيخ رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، ما هي الجملة التي ذكرها الشيخ؟ وقد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث قال: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، هذا إيش؟ إثبات ولا نفي؟ إثبات الأحدية. الله الصمد، إثبات الصمدية. ما معنى الصمد؟ للسلف فيه ثلاثة معاني. المعنى الأول السيد الكامل في سؤدده. المعنى الثاني الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها، تصمد إليه يعني تقصده المخلوقات في حوائجها. المعنى الثالث الذي لا جوف له، يعني لا يحتاج لا أكل ولا شرب، كما قال سبحانه وهو يطعم ولا يطعم. هذه معاني الصمدية: السيد الكامل في سؤدده، الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها، الذي لا جوف له. هذا كله إثبات. فالأحد من أسماء الله، الصمد من أسماء الله، لم يلد ولم يولد، هذا نفي، نفى الله جل وعلا أن يكون له ولد لم يلد، ونفى أن يكون متولدا من أحد لم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا إيش؟ نفي أيضا. لا أحد يكافئه أن يناظره ويشابهه لأنه كامل في أحديته. لم يلد ولم يولد لكمال غناه، مستغن عن أحد. اللي يولد من أبوين يحتاج إلى أبوين، ولله أبناء يحتاج إليهما، والله عز وجل مستغني لا يحتاج إلى شيء. لهذا المعنى كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لاشتمالها على ماذا؟ على التوحيد بأنواعه الثلاثة. ففيها توحيد الأسماء والصفات واضح، نفي وإثبات. فيها توحيد الربوبية، الله أحد وصمد ولم يلد ولم يولد. وفيها أيضا استلزام توحيد العبادة، فإن هذا الأحد الواحد الذي لا يحتاج إلى شيء وغيره يحتاج إليه، إذن هو الذي يجب أن يعبد ويقصد ويرجى. ففي هذا استلزام توحيد العبادة. لو تأملتم القرآن مضامينه الكبرى ثلاث: إيمان وقصص وأحكام. جاءت قل هو الله أحد بماذا؟ بالإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في مضمونه، ما هو من قرأها كأنما قرأ الثلث له أجر الثلث. ولهذا يا أيها الإخوة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعث أميرا على سرية، فكان هذا الأمير كلما قرأ لهم قراءة في صلاته ختمها بقل هو الله أحد، فعل هذا باستمرار. فلما رجعوا أخبر قومه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فقال سلوه لما يفعل ذلك، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه لأنه أحب صفته، وصفة الرحمن بين النفي والإثبات، أشياء مثبتة لله وأشياء منفية. في حديث العاص بن وائل لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لنا، قال أنسب لنا ربك، ابن من هو؟ لأن العرب تتفاخر في أحسابها وأنسابها. فأنزل الله عليه نسب القرآن في هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة هي نسب الرحمن. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. أعظم سورة القرآن ما هي؟ أعظم السور، أعظم سورة القرآن الفاتحة، آية الكرسي آية. أعظم السور الفاتحة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أعظم سورة القرآن الفاتحة. طيب ما أعظم آية؟ آية الكرسي. واشتملت على النفي والإثبات. الله لا إله إلا هو، هذا إثبات، لا إله هذا نفي لجميع الألوهية، إلا هو إثبات للألوهية لله. الحي القيوم هذا إثبات الحياة والقيومية. لا تأخذه سنة، هذه السنة النعاس، ولا نوم، هذا نفي، فنفى السنة ونفى النوم لكمال حياته وقيوميته. له ما في السماوات وما في الأرض، له أي يملكه يختص به. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا في إثبات صفة العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه، هل فيها صفة ذي؟ ها؟ إحاطة علم الله فيحيط بكل شيء ولا يحاط به شيء إلا بما شاء، أي بما شاءه من سبحانه من علم الغيب الذي يخص به من شاء، كما قال في آية الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هو الكرسي؟ فيه ثلاثة أقوال، قيل هو العرش، وقيل هو العلم، وسع علمه السماوات والأرض، والقول الثالث أن الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا، وهذا هو أصح الأقوال، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين، فيكون الكرسي غير العرش، الكرسي مثل المرقاة للعرش، هذا كرسي إلى هذه المنصة، هذا كرسي إلى هذه المنصة، فالكرسي مثل المرقاة للعرش، وهذا هو أصح الأقوال. إذا كان كرسي الله وسع السماوات والأرض، إذن عرشه أعظم وأجل ولا يؤوده. هذا نفي ولا إثبات؟ هذا نفي، بمعنى لا يعجزه، لا يؤوده أي لا يعجزه حفظهما، حفظ السماوات والأرض لكمال قدرته وقوته وملكه، وهو العلي العظيم، هذا إثبات. كم اشتملت آية الكرسي على الصفات؟ على الصفات نفيا وإثباتا، عدوها بسرعة. اثنا عشر صفة أو ثنتي عشرة صفة اشتملت آية الكرسي على ثنتي عشرة صفة لله جل وعلا، ما بين إثبات وما بين نفي يتضمن إثبات كمال ضد المنفي. هذه الآية العظيمة لها فضائل، من فضائلها من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ما يقربه شيطان حتى يصبح، لأنها آية عظيمة. قال وهو العلي العظيم، إثبات العلو لله بأنواعه الثلاثة، علو في ذاته، فالله في ذاته، الله بذاته على عرشه فوق جميع مخلوقاته. النوع الثاني علو في قدره ومنزلته، فلا أعلى من الله أحد لا في قدره ولا في منزلته. الثالث علو في قهره وغلبته، فلم يقهر الله أحد ولا يغلبه أحد. العظيم الذي له جميع أنواع العظمة. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة لما جعله النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقات، فكان الشيطان يأتي كل ليلة ويسرق منها ويقبض عليه، في الليلة الثالثة أراد أن يسلمه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الشيطان ألا أدلك على آية إذا قرأتها لم يقربك شيطان حتى تصبح؟ قال نعم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخبر أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال صدقك وهو كذوب. من قرأ هذه الآية المشتملة على هذه الصفات العظيمة لله جل وعلا، وهذا معنى كونها أعظم آية في القرآن لتضمنها 12 صفة من صفات الله الكاملة، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، أن الله يحفظه، ولا يقربه شيطان، والشيطان اسم لكل ما شطن ومرض من الجن يسمى شيطان، حتى يصبح. ومن ذلك أيضا مما جمع الله جل وعلا في صفاته بين النفي والإثبات، قال قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فمن أسماء الله الأول، المتكلمون وأهل المناهج الضالة يسمون الله بالقديم، هل القديم اسم جاء في القرآن أو في السنة؟ لا. ثم إن القديم اسم لا يدل على معنى، قديم متقدم على غيره وغيره متقدم عليه، لكن الذي من أسماء الله الأول. ما معنى الأول؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام معلما الناس من آوى إلى فراشه أن يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذه أولية مطلقة. والآخر من أسماء الله ومعناه الذي ليس بعدك شيء، يعني الباقي. والظاهر وهو في علوه في الظهور، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، في إثبات اسم الظاهر وصفة العلو من هذا الظهور من هذا اسم من هذا الاسم الظاهر. وأنت الباطن، ومعنى الباطن أي القريب الذي ليس دونك شيء، من قرب الله جل وعلا لعبده بعلمه وإحاطته ليس دونه من عبده شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي ليس ثمة حاجز بينك وبين خلقك، وهو بكل شيء عليم. لما ذكر الباطن ختمها بالعلم، لأن الله قربه من خلقه قرب يليق بجلاله بإحاطته وعلمه سبحانه وتعالى. قالوا إن هذه الأسماء متقابلة، فإسمان لأزلية الله وأبديته الأول والآخر، وإسمان لعلوه وقربه. الله مع علوه فوق عرشه هو قريب من خلقه لأنه باطن لا يخفى عليه منهم شيء. ولهذا من كونه محيطا بكل شيء هو أقرب إلى خلقه، إلى كل واحد الله أقرب إليه من نفسه، أقرب إليه من نفسه سبحانه وتعالى، من نفس هذا المخلوق. قال وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، أثبت فيها أن الله حي له الحياة الكاملة ونفى الموت لا يموت، وهذا نفي يتضمن كمال ضده لكمال حياته سبحانه وتعالى. المخلوق حي أليس كذلك يا أخوان؟ حياته كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة. وجه النقص أنه كان عدم ثم وجد ويموت، أنه ينام، والنوم موت خاص، أنه يغمى عليه، والإغماء موت خاص. الله جل وعلا لا يموت ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا يغفل سبحانه وتعالى. بعض الأخوان عندنا قاعد جالسين الآن هم نائمين، أليس كذلك؟ أنا أرى بعض الوجوه نائمة لأنه سهران في الليل. وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال وقوله وهو الحكيم الخبير، إثبات أن الله من أسمائه الحكيم وأنه خبير. من القواعد في الصفات يا أخواني أن كل اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن إيش؟ صفة. كل اسم من الأسماء يتضمن صفة. الحي ما هي الصفة التي تستفاد منه؟ الحياة. الحكيم الحكمة. الخبير الخبرة والإحاطة. كل اسم من الأسماء الحسنى يتضمن صفة. طيب هل كل صفة نشتق منها اسما؟ ها؟ لا، لا نشتق من كل صفة اسما، لأن من صفات الله أنه يخادع، يخادعون الله وهو خادعهم. هل يقال من أسماء الله المخادع؟ لا أبدا ولا يجوز. الله جل وعلا يسخر من الساخرين ويمكر بالماكرين ويكيد للكائدين. هل يقال من أسماء الله الساخر والماكر والكائد؟ لا يقال ذلك، لأن الصفات لا يؤخذ منها أسماء، والأسماء الحسنى تتضمن صفات. قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا في تفاصيل علمه سبحانه، أنه علم أحاط بالمخلوقات، يعلم ما يلج في الأرض أي ما يكون فيها في جميع الأرض ظاهرها وباطنها، مما هو عليها ومما هو في جوفها، يعني يعلم كل ما عند الإنس والجن، والجن في جوف الأرض وعليها، والإنس على الأرض، وما يخرج منها، كل ما يخرج من الأرض من الثمار من الحيوان من الجماد يعلمه سبحانه، وما ينزل من السماء من كل أنواع النزول، مطر، ملائكة، جن، ذرات، إشعاع، كل شيء، وما يعرج فيها أي ما يصعد في السماء. فهذا فيه أن علم الله أحاط بجميع المخلوقات. في آية سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب خمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمهن إلا الله، وهي المشارة في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، هذا واحد، وينزل الغيب، هذا الثاني، ويعلم ما في الأرحام، ما بمعنى الذي، أي كل ما في الأرحام. الآن الأجهزة يمكن تميز اللي في الرحم أنثى ولا ذكر، الملك الذي نفخ الروح عرف، لكن يعلم ما في الأرحام معناها أوسع، كل ما في الأرحام مما لا يعلمه غيره. والرحم هنا ليس رحم المرأة فقط، كل الأرحام، حتى رحم النملة وما لا نعلمه من خلق الله. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كل نفس من إنس أو جن أو حيوان أو نبات، فكلها نفس يعلم الله كسبها في غد، وما تدري نفس بأي أرض تموت، في أي مكان، في أي زمان تموت، لا يعلمها إلا الله، إن الله عليم خبير. هذه هي مفاتيح الخمس كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، اختص الله بعلمها. لو جاءنا متنطع وقال ترى الساعة بتقوم عام 1470، وش نقول؟ لا، نقول تفو عليك، ولا لا، نتثل في وجهه مبالغة في تكذيبه وتحسيره، لأنه كاذب، نازع الله في علم الغيب. لو قال لنا قائل تقديريا يمكن تقوم الساعة بعد 60 سنة أو 40 سنة، نقول تفو عليك أيضا، كاذب. شو تكتبها هذه؟ ما جاء في وشك شيء؟ في وش الجاج؟ خاف أنك أنت اللي قلت هذا. أعطونا ما جزاكم الله خير. فلو قال قائل إن الساعة ستقوم تقديريا حسبنا حسابات الأمم كما قاله بعض المتنطعين، وضربنا بالآلة الحاسبة بالكمبيوتر الساعة تقوم ما بين كذا وكذا، نقول كذبتم، لأنكم نازعتم الله ما اختص بعلمه. سيد الملائكة من هو؟ جبريل. وسيد بني آدم محمد عليهما الصلاة والسلام. سأل جبريل محمد متى الساعة؟ وش قال؟ يمكن بعد 400 سنة، يمكن بعد كذا، هكذا قال الرسول؟ لا، حسم المادة، لأنه يعرف ربه وتأدب مع ربه. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وإياك سوى ما نعلم، لأن الله عنده علم الساعة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا أسلوب حصر، لا يعلم هذا الفاتح إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر، أحاط علمه بكل ما في البر والبحر، هذا إجمال. ثم بدأ بالتفصيل: وما تسقط من ورقة، كل ورقة تسقط من شجرة فالله يعلمها. هل تستطيعون تحيطون بهذا؟ لو قلنا لكم الشجرة اللي في طريق، شو اسم الطريق هذا؟ طريق الجزيرة، شارع الجزيرة. لو قلنا من يحيط منكم بعدد الشجر الذي سقط في شارع الجزيرة؟ من يحيط بها منكم؟ ما أحد. لو قلنا الشجر الذي عند القاعة، ذي قاعة ابن محمود اليابس، وكم سقط منها؟ من يحيط بها منكم؟ لن يستطيع أحد أن يحيطها، الله يحيط بكل شجرة تسقط ورقها على هذه البسيطة في برها وفي بحرها، لأن علمه أحاط بكل شيء. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ولا حبة صغرت دقت عظمت جلت تسقط تؤكل تطحن ربنا يعلمها، ولا رطب. شوفوا هذه كلها جاءت على سبيل التنكير، حبة ورطب ويابس لدلع العموم، إلا ربنا يعلمها، ومن علمه لها أنه كتبها في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. إذن علمه سبحانه أحاط بكل شيء، فلا يخفى على الله شيء في علمه. ولهذا قال ابن عبد البر وغيره: أجمع المسلمون على أن الله بذاته على عرشه وعلمه في كل مكان. إذا كان الله جل وعلا يعلم السر وأخفى من السر، ما أسررته في نفسك يعلمه الله، بل وأخفى منه يعلمه، يعلم السر وأخفى. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. كل أنثى من الإنس من الجن من البهائم من الطيور من الشجر من الحيتان من غيرها من مخلوقات الله التي لا نعلمها، يعلم الله جل وعلا ما تحمل ويعلم متى تضع، كل ذلك بعلمه. قال الله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إثبات قدرة الله على كل شيء وإحاطة علم الله بكل شيء. قال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في آخر الذارية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، أي كثير الرزق لعباده، كثير الرزق. ولهذا من أسماء الله الرزاق وليس من أسمائه الرازق، الله رازق عباده، هذا من باب الخبر، أما الاسم هو الرزاق ذو القوة أي صاحب القوة العظيمة المتين الذي لا يتزحزح ولا ينثلم أمره، بل له سبحانه بسم الله بل له سبحانه القدرة العظيمة والقوة البالغة. تقول: هذا بناء متين، أي قوي، هذا علم متين أي قوي، والله جل وعلا ذو قوة متين. لاحظوا يا أخواني أن الآيات التي جاءت في علم الله وإحاطته بكل شيء كثيرة، لأن أعظم ما يتمدح به العلم وأسوأ ما يذم به إيش؟ الجهل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى، لاحظوا الآن الشيخ يأتي بالآيات، فالحديث يأتي بيانها، الآن ساق الآيات التي جمع الله جل وعلا فيها بين ماذا وماذا، بين النفي والإثبات. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية في أي سورة؟ في أول الشورى. ليس كمثله شيء، نفي ولا إثبات؟ نفي، أي لا شيء يماثله، لا شيء يشابهه، هذا نفي محض ولا نفي لإثبات الكمال الضد؟ ها، لإثبات كمال الضد. ما هو كمال الضد؟ ليس كمثله شيء. المنفي لا شيء يشبه الله أو يماثله. ما هو المثبت؟ نعم، جميل. ما هو الشيء المثبت؟ ها، كمال أحديته وفرديته، فلا شيء يماثله، لا شيء يشابهه، لا شيء يساميه، لا شيء يناظره، وهو السميع البصير. سميع له سمع يسمع به لا نعلم كيفيته، بصير له بصر يبصر به لا نعلم كيفيته. ولهذا لإثبات حقيقة الصفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو السميع البصير، ثم أشار بالسباب والإبهام، السبابة إلى العين والإبهام إلى الأذن، كما أن لك سمع وبصر حقيقي، الله له سمع وبصر حقيقي، لكن من غير أن يشبه سمعك وبصرك سمع الله وبصره. لما أشار بإصبعه عليه الصلاة والسلام لا لمعنى التشبيه، حاشاه من ذلك، حاشا نبينا أن يشبه الله بخلقه، وإنما المعنى ليثبت لله حقيقة الصفة اللائقة به جلالا وكمالا. كما أنك سمعك حقيقي وبصرك حقيقي، سمع الله من باب أولى أن يكون حقيقيا وبصره حقيقيا من غير أن تتشابه الصفتان. وقال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأشار بين أصابعه، ليس معناها أنه أن أصابع الله كأصابع المخلوق، حاشا رسول الله أن يعتقد ذلك أو يبين لنا ذلك، لكن ليبين لنا أن لله أصابع لائقة بجلاله حقيقية لا تشبه أصابع المخلوقين مهما بلغت، لأنه ليس كمثله شيء. قال العلماء أول الآية رد على من؟ ليس كمثله شيء، على المشبهة الممثلة. وآخر الآية رد على المعطلة النافية المحرفة، لأنه أثبت أنه سميع بصير. قال وقوله تعالى إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ما معنى نعما؟ نعما من ألفاظ المدح، أي نعمة ما يعظكم الله جل وعلا به، أي يأمركم به. إن الله كان سميعا بصيرا. الآية في سورة النساء ما أولها؟ من يذكر؟ يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعمة، أي نعمة ما يأمركم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فأثبت سمعه الذي أحاط بكل شيء، وبصره الذي لا يغيب عنه شيء. سأعطيكم مثال واحد يدل على عظمة سمع الله. من منكم حج؟ اللي حج يرفع يده، ما شاء الله. النصف، النصف الثاني ما حج، طيب اللي ما حج رأى الحجيج عبر التلفاز وهم يطوفون بالبيت ويقفون في عرفة وفي المواقف، بكم لغة حج الحجاج؟ في لغات الدنيا قالوا إن في الحج أكثر من 400 لغة تقديرا، وأكثر من 200 جنسية، هيئة أمم يعني. الحجيج بماذا يدعون ربهم؟ كلهم بالعربية الفصحى، بلغات لا حد لها ولا حصر، حتى أهل العربية، هذا بالمصري وهذا بالخليجي وهذا بالنجدي وهذا باليمني وهذا بالشامي وهذا بالمغربي. حج جوارنا العام حجاج مغاربة يتكلمون، ما أدري شو يتكلمون فيه، ما أدري شو يقولون فيه. هؤلاء الحجيج أليس لهم دعوات؟ ربي جل وعلا سمعها وعرفها ولم تخفى عليه الأصوات، مع ضجيج اللغات، مع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات. لماذا؟ لأنه سميع سبحانه وتعالى، بل يسمع دبيب النملة على الصفات، يسمعها ويرى مكانها وهي سوداء على حصاة سوداء في الليلة الظلماء، ويرى نياط عروقها وجرائل الدم في عروقها. فسبحان ربي ما قدرناه حق قدره. لاحظتم يا أخواني؟ لاحظتم عظمة الله؟ ولهذا وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إثبات المشيئة لله. وإثبات القوة لله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا أمرنا أن من رأى شيئا يعجبه أن يبرك عليه، ومعنى يبرك عليه يذكر اسم الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليدفع عن هذا الشيء الذي استحسنه قوة نفسه الشريرة وتذكير وتفطين الجن المردة. قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه فيها إثبات مشيئة الله جل وعلا وأن الله يفعل ما يريد. الإرادة، إرادة الله لو تأملناها في القرآن وجدناها قسمان. القسم الأول الإرادة الكونية، سميت كونية لتعلقها بجميع الكون، وتسمى إرادة عامة لأنها تعم جميع المخلوقات، وتسمى إرادة خلقية لتعلقها بمن؟ بالخلق، وتسمى إرادة إيش؟ شاملة تشمل المخلوقات كلها. هذه ذكرنا كم اسم الآن؟ 4: إرادة كونية، خلقية، عامة، شاملة. وهي كل إرادة تأتي في القرآن بمعنى يقدر، هذا ضابطها. شيل كلمة يريد أو أراد، حط بدلها يقدر، تجدها بمعنى الإرادة الكاملة. والإرادة الشاملة هي التي تأتي بمعنى المشيئة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله أي هذا الذي شاءه الله، إرادة كونية. ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله ما اقتتل المقتتلون، لكن الله أراد ذلك، ولكن الله يفعل ما يريد. يريد هنا إرادة إيش؟ إرادة كونية بمعنى يقدر، كل ما يقدره الله يفعله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أسماءها الإرادة الكونية والإرادة الخلقية والإرادة العامة والإرادة الشاملة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ ها؟ بهيمة الأنعام بالإجماع 3: البقر، ويدخل فيها الجواميس. أهل مصر يعرفون الجواميس، حنا ما نعرفها. والجاموس مخلوق أعظم من البقرة ويشبهها خلقا لكنه أعظم منها، ربما أنه بحجم ضعفي البقر، ولا لا يا أخواننا؟ ها؟ نعم، البقرة ضعيفة لكن الجاموس ما شاء الله، ها؟ بقرة كبيرة، حتى نفسرها اللي معنون البقر. وأذكر أني سافرت مرة للباكستان ورأيت جواميسهم لأول مرة، قلت ما أعظم البقر عندكم، فضحكوا مني، قالوا ما هذا بقر، هذا الجاموس، هذا هو الجاموس. كما أن إخواننا لا يعرفون الضب، أليس كذلك؟ بل يخافون من الضب، أليس كذلك؟ ها؟ تخافون منه؟ ها؟ ولا يأكلون، إذا خافوا منه لا يأكلونه. إذن بهيمة الأنعام هي البقر، وما كان من فصائل يدخل فيها الثور والجواميس. ومن بهيمة الأنعام ماذا؟ الغنم بأنواعها، ظأنا أو ماعزا. ومنها الإبل ذات السنام الواحد أو ذات السنامين، كلها بهيمة الأنعام. الدجاج هل هو من بهيمة الأنعام؟ لا. ولهذا سمعنا عجبا قبل كم سنة من بعض المفتين يقول يجوز أن يضحي الناس بالدجاج، ونشر في وسائل الإعلام في تركيا وفي غيرها لما جاء جنون البقر، وهذا خارج إجماع المسلمين، لأن الأضحية والهدي لا يكون إلا ببهيمة الأنعام، إلا ما يتلى عليكم ما استثناه الله، مثل إيش؟ الميتة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب. الخنزير ليس من بهيمة الأنعام، فهذه حرمت علينا كما قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما دكيتم، أي ما أدركتموه حيا فدكيتموه. هذه التي تليت علينا بعد هذه الآية بآية أخرى: غير محل الصيد. ما معنى غير محل الصيد؟ أي ما كنتم محرمين عن الصيد بالإحرام أو بمكة وأنتم حرم، أي محرمين. إن الله يحكم ما يريد، يعني يتقن سبحانه وحكم بما قدره سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يريد هنا بمعنى يقدر، من يقدر الله هدايته يشرح صدره، ينير صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة الكونية العامة. النوع الثاني إرادة دينية. يا أبو عمران، هذه الساعة على حق ولا على باطل؟ لا، هنا ها؟ أي الحمد لله. ها؟ باقي لي 5 دقائق. أي الإرادة النوع الثاني يا أخوان، لأن أبو عمران يقول جلدي أقول تيقة. الإرادة الثانية الإرادة الدينية. لماذا سميت الدينية؟ لتعلقها بدين الله. تسمى إرادة أمرية لأنها متعلقة بماذا؟ بأوامر الله وأحكامه وفرائضه. تسمى إرادة خاصة لأنها متعلقة بالشرع بالدين، ليست عامة لجميع المخلوقات، متعلقة بالمكلفين. تسمى إرادة شرعية. لماذا؟ لأنها متعلقة بشرع الله. هذه 4 أسماء: دينية، خاصة، أمرية، شرعية. مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم، الإرادة الدينية دائما بمعنى يحب، والإرادة الكونية بمعنى إيش؟ يقدر. يريد الله بكم اليسر، حط فيها يقدر، يقدر الله بكم اليسر ولا يقدر بكم العسر، يصح؟ ما يصح. ضع بدلها يحب، ها؟ يحب الله بكم اليسر ولا يحب بكم العسر، صحيح. إذن هذه إرادة دينية، هذه إرادة دينية. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. ما يقدر ولا ما يحب؟ ما يحب. إذن هي إرادة دينية. آية المائدة قال الله جل وعلا في الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله، إنما يقدر، وإنما يحب، إنما يحب. ظاهر هذا يا أخوان؟ طيب، قال الله جل وعلا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. إن أريد، إرادة دينية ولا إرادة كونية؟ فكروا فيها. قال الله جل وعلا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إرادة دينية أو إرادة شرعية؟ ولماذا؟ الذي يعرف يرفع يمينه. 2 بس 3 4. بعض الأخوان يحك راسه ولا يحك فمه؟ تفضل. خطأ، أحسنت، ليست إرادة الله ذي، هذه إرادة من؟ نبيه شعيب. إن أريد من هو؟ شعيب، فخرجت عن معنى ما نحن فيه. طيب، قال الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، دينية ولا شرعية؟ ولماذا؟ لا تعجلوا يا أخوان، في باب التعلم لا مانع أن يخطئ الإنسان، لأن الخطأ يوصلك للصواب. الاختراعات والعناء والكيميائيات والفيزيائيات أليس يخطئون 100 مرة ثم يصلون النتيجة؟ لا غضابة، في باب التعلم لا بأس أن تخطئ، لكن في باب الفتوى الخطأ ما هو طيب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تفضل. لماذا؟ لأن بمعنى يقدر. قال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، فيها 3 إرادات. والله يريد أن يتوب عليكم، وش هي؟ إرادة شرعية بمعنى يحب. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، إرادة إيش؟ ليست شرعية، ولا لأنها إرادة من؟ اتبعوا الشهوات. يريد الله أن يخفف عنكم إيش؟ شرعية. قال الله جل وعلا: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إرادة كونية ظهرت هذا يا أخوان، استبان الفرق بين الإرادتين، فالكونية بمعنى يقدر، والإرادة الدينية بمعنى يحب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.